الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، والموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والقنب والشمع والزعفران والخبز والجبن لجريان العادة بوزنها عند أهل الحجاز. لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة، وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الربا ولو مطعوما، كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض والرمان، لما روى سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب. ضعيف، أخرجه الدارقطني، وقال: الصحيح أنه من قوله، يعني قول سعيد بن المسيب، ومن رفعه فقد وهم. يبقى هذا كله في تحقيق المذهب في أنواع أو العلة التي يجري فيها الربا. وقلنا أن اختلاف العلماء فيها واسع، والحنابلة عندهم كل موزون مكيل، موزون أو مكيل يجري فيه الربا، خلاص. القول الثاني وقول الجمهور أن كل مطعوم مكيل أو موزون، يبقى اختلف عن الحنابلة في المطعومات. وأيضا اختلفوا في جوهرية الثمنية، ماشي، أن الثمن، إن الأثمان تجري فيه الربا مهما يكن هذا الثمن. والإمام مالك قال: العبرة فيها بالاقتياد مع جوهرية الثمنية، ماشي، جوهرية الثمنية زائد مقتات مكيل أو موزون زائد ما يصلح به القط، اللي هو كلام الحديث الملح قياسا على الملح. وأرجح الأقوال قول الجمهور أن كل مكيل أو موزون مطعوم يجري فيه الربا، زائد أنه يكون جوهرية الثمنية، يبقى فيه علتين للربا. الحنابلة هنا بيقيس على المذهب بتاعه أن المعدود لا يجري فيه الربا، الأشياء اللي بتتعد لا تجري فيها الربا ولو كان مطعوما. طبعا معدود يعني البطيخ معدود في بلاد، وفي بلاد تانية مكيل أو موزون، يعني في السعودية البطيخ بالوحدة، وكذلك القثاء والخيار والجوز والبيض والرمان بيتباع بالوحدة في بلاد، واحنا عندنا هنا كله بيتكال، مفيش حاجة بالوحدة أبدا إلا جوزة الهند بالوحدة، ده في أول الموسم، وبعد كده بيتوزن، صح؟ بغض النظر يعني. ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن. هنا بقى قاعدة، يعني عايزك وانت واحنا بنشرح كده تحط قواعد الربا في جنب كده، لان القواعد ديت مهمه في الحكم على المسائل. قاعده، احنا قلنا اول قاعده في الربا عله الربا: الثمن، جوهريه الثمنيه النقود، زائد مطعوم مكيل او مطعوم موزون بيتكال او بيتوزن، مطعوم معدود ما يجريش فيه الربا. القاعده الثانيه: ما اخرجته الصناعه عن عله الربا خرج عن الربا. ما أخرجته الصناعة عن علة الربا خرج عن الربا، بشرط ألا يكون من الأصناف الستة. يعني الذهب لو خرج عن الصناعة هيبقى لسه ذهب، عن كونه نقود بس لسه ذهب. أضرب مثال على ما أخرجته الصناعة عن أن يكون علة الربا: مطعوم مكيل، اتعمل مطعوم موزون، اتعمل مطعوم معدود، ماشي، اتعمل مطعوم بس بيتعد. الحنابلة مثلا عندهم، اضرب مثال على مذهب الحنابلة، عندهم المكيل والموزون كله ايه يجري فيه الربا، صح؟ فبيقول الثياب، هو قال دلوقتي الكتان يجري فيه الربا لانه موزون، خد الكتان أو القطن ونسجته أصبح ملابس، هيقولك الملابس تجري فيها الربا؟ لا. لماذا؟ لأنها خرجت عن وصف الربا اللي هو الوزن إلى وصف غير ربا واللي هو معدود، فإذا أخرجته الصناعة عن ذلك. قال أحمد: لا بأس بالثوب بالثوبين، واحد يبيع ثوب بثوبين، أنت معك قميص الدفة، واحد معه قميص مش ما ما ما ما الدفاش، فقال له هات لي من اللي ما الدفاش ده وخد الدفة اتنين بواحد، فهل فيه ربا؟ حطه كده على القواعد بتاعت كل الربا العلل. فقال الإمام أحمد: لا بأس بالثوب والثوب، وهذا قول أكثر أهل العلم قالوا في الشرح. قال عمار: العبد خير من العبدين، والثوب خير من الثوبين، فما كان يدا بيد فلا بأس به، إنما الربا في النسيء إلا ما كيل أو وزن. إحنا قلنا الأصناف الستة لا. والسلاح، السلاح ده كان حديد واتصنع بقى بسلاح بيتباع بالواحدة، سيف بالواحد مش بالكيلو. طب لو في سيوف بتتباع بالكيلو هيجري فيها الربا على مذهبهم. والفلوس ولو نفخ، ايه هي الفلوس بقى؟ ده عمل شبهه كبيره. هل الفلوس تجري فيها الربا؟ الفلوس اللي هو بيقولها ديت معناها كان عندهم اقتصاد عالي جدا، فالدرهم الواحد بقى بيشتري حاجات كتير، درهم ده اقل عمله بيشتري حاجات كتير، فاضطروا ان هم يعملوا عمله اقل من الدرهم، ماشي؟ فجابوا النحاس ودوروا كده، عملوا برايز وقالوا دي هنسموها ايه؟ فلس. فلس، وقالوا الدرهم مثلا 10 فلس عشان يعرفوا يشتروا بيه، فسموا النحاس ده فلوس. يبقى الفلوس هي جمع فلس، والفلس هو العملة النحاسية. العملة النحاسية دي ليس لها قيمة، هي لما جعلوها في مقابل الدرهم جعلوها من حماية السلطان فقط، حماية السلطان فقط، يعني السلطان هو اللي اعتمد هذا، بمعنى ان هي بقت عليها قيم المتلفات وبقت وسيط مالي يتبادل عند الناس وبقى فيها ضمان. طيب هو هنا بيقول خرج عن وصف، عن خرج عن الوصف اللي هو الوزن الى معدود، فبيقول كده مش هيجري فيه الربا، ماشي؟ ولو كانت هذه الفلوس نافقه يعني شغاله، وعلى الراجح على القول الثاني ان ما دام بقت عمله يبقى يجري فيه الربا، لان العبره بالذهب والفضه جوهريه الثمنيه، العبره فيها. الامام مالك بيقول: لو ان الناس تعارفوا على ان الجلود سلعه ثمن لجرى فيه الربا. خلاص. والاواني، الاواني اللي هي اواني فضه، اواني نحاس، اواني لم تكن معدودة أصبحت لم تكن الأواني معدودة، ماشي؟ كانت الأول موزونة بالكيلو، وبعدين لما اتعملت أواني بقت معدودة، خرجت عن وصف الربا لخروجها عن الكيل والوزن ولعدم النص والإجماع، وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم، هذا هو الصحيح قالوا في الشرح. غير الذهب والفضة، لو الذهب والفضة خرج عن وصفه ربوي اللي هو موزون المكيل بالصناعة إلى معدود، دلوقتي تلاقي الذهب لزردي بالعد، ماشي؟ مش بالوزن. ديت الذهب لزردي ده طقم 1000 جنيه 10,000 كده. لو الحلي خرج عن وزن، عن الذهب والفضة كموزون إلى إيه؟ معدود. فهل خروج الذهب والفضة عن هذا الوصف يغنيه عن وصف الربا؟ لا. بيقول ان الا غير الذهب فيجري فيها للنص. في بعض الناس يقولوا لا، ده هو الحلي لا يجري فيه الربا ويجوز بيع الحلي بالتقسيط. ليه؟ لان خرج عن الصناعه الى وصف غير ربوي. ده خطا، هم نصوا اهوت للحنابلة بيقولوا ان الذهب والفضه مش هنقدر نستثنيه لان نص الحديث كده، هو ما زال ذهب وفضه. ولذلك العلماء اللي اوجبوا زكاه الحلي اوجبوها بنص الايه، صح؟ والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم، وده ذهب وفضه. لا، يقول لك اصل المقصود في الايه الذهب والفضه اللي هي النقود، وما الفرق بين النقود والحلي؟ في الشرع ما فيش فرق بين النقود والحلي، ده ذهب وده ذهب، بس ده ذهب مسبوك في صورة نقود وهذا ذهب مصوغ، بس ذهب، صح؟ حنطة القمح زي ما هو، والطحن ده زي ما هو يبقى يجري فيه الربا، صح؟ إنما الطحن بقى ما يجريش فيه الربا، يجري فيه برضه الدقيق، يجري فيه الربا ده وده. فهو بيقول لي كأن الذهب كده، ده ذهب نقود وده حلي. فبنص الآية وجب زكاة حلي المرأة. وذلك أم سلمة قالت يا رسول الله أهذا كنز؟ كان في إيديها غوايش. أهذا كنز؟ قال يا أم سلمة لو بلغ ما يبلغ الزكاة، يعني النصاب، ولم تؤدي زكاتهما فهو كنز. ده حديث أم سلمة صحيح، هو في زكاة الحلي. فمعنى كده إن الأصل إن الذهب والفضة كما هو لا يتغير. ده هيتغير يروح فين؟ بدل مكان تراب بقى مصوغ، بقى المصوغ حلي بقى سباق مضروب دراهم ودنانير وهكذا. فصل، الفصل ده يحكمه قاعدة. احنا قلنا في علتين، صح؟ العلة الأولانية اللي هي جوارية الثمانية، والعلة الثانية اللي هي مطعوم مكيل أو موزون. إذا اتحد الجنس، دي القاعدة بتقول كده، إذا اتحد الجنس حرم التفاضل والنسيئة. إذا اتحد الجنس حرم التفاضل والنسيئة، يعني لو جنس بجنس، جنس واحد بجنس واحد من الأصناف الربوية، يحرم عليك التفاضل والنسيئة، يدا بيد مثلا بمثل. بيقول هنا فإذا بيع المكيل بجنسه كتمر بتمر، أو الموزون بجنسه كذهب بذهب، صح بشرطين: المماثلة في القدر والقبض قبل التفرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم: مثلا بمثل، يدا بيد. رواه أحمد ومسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض. الشف اللي هو الزيادة، ولا تزيدوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، أي لا تزيدوا. شف الدرهم يعني إذا زاده. ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، الغائب اللي هو متأخر، بناجز يعني الآن، يعني لو الجنس اتحد لا يجوز البيع إلا يدا بيد مثلا بمثل، ماشي؟ القاعدة الثانية: إذا اتحدت العلة، دي القاعدة الثانية، إذا اتحدت العلة واختلف الجنس جاز التفاضل دون النسيئة. إذا اتحدت العلة واختلف الجنس جاز التفاضل دون النسيئة. النسيئة، خلاص. يقول: وإذا بيع بغير جنسه كذهب بفضة، هنا اتحدت العلة ولا لا؟ ذهب الفضة علة واحدة سواء موزونة أو جوارية الثمانية. وبر بشعير، ده برضو العلة اتحدت ولا لا؟ العلة اتحدت، اللي هم مطعوم مكيل أو موزون، وعند الحنابلة مكيلات، صح بشرط القبل قبل التفرق وجاز التفاضل. إذا اتحدت العلة واختلف الجنس جاز التفاضل دون النسيئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا بيد. رواه أحمد عن عمر مرفوعا: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. متفق عليه. يدا بيد، هاء وهاء يعني هات وخد. قال صلى الله عليه وسلم: لا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد. بالبر والشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد، يعني حيبيع القمح بالشعير، والشعير أكثر من القمح، 10 طن قمح بعشرين طن شعير يجوز. رز بقمح، واحد عنده شوال رز والتاني عنده شوالين قمح، والرز أغلى، يقول له خلاص خد الرز الشوال وهات لي شوالين قمح، ينفع؟ ينفع. خلاص، ايه الدليل على انه ينفع؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم، اذا كان يدا بيد. واحد راح يشتري عمله دولار ومعاه جنيهات، فراح قال له الدولار الواحد بسبعة جنيه، الورقة بسبعة ورقات، ينفع ولا لا؟ ينفع بشرط تقابض في المجلس، بيع العملة جائز بشرط التقابض في المجلس. لا، ده حاجة تانية غير اللي احنا بنقولها. لا، ده حاجة تانية، انت مش هتبيعها له، هتديها له وتاخده منه السنة الجاية، ده مش ربا، ده مش بيع أصلا، ده سلف مش تبعنا. الاختلاف في السعر والثمن والتقدير، العلة الربوية ديت ليه النبي صلى الله عليه وسلم نص على دول بالذات؟ لأن الأشياء دي كثيرة لاختلاف السعر، كثيرة احتياج الناس إليها، يحصل فيها الغش والجشع، ممكن يحصل فيها النصب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هات بها، هات وهات، لأن الأصل القاعدة كده، الأصل في قواعد البيع قطع النزاع والخصومات. الله عز وجل لما خلق الإنسان علم منه أو خلق فيه حب النزاع والخصام، ويعلم أن الناس سيتنازعون ويتخاصمون فيما بينهم، فأنزل معهم قواعد تحميهم من هذا الخصام والنزاع، اللي هي قواعد البيع والفقه والشريعة. فكل قواعد الشريعة أنت ممكن تقول طب ليه؟ طب ما احنا ممكن أنت ما يبقاش في تنازع في حالتك، ويبقى في 10 حالات تانية فيها تنازع وخصام. فالأصل كل قواعد ديت اللي هي قطع الخصومة بين الناس، عشان الناس يعيشوا بدون خصام ولا خصومة. ليه ربنا عمل كتابة في الدين؟ عشان ممكن تنسى، ده ممكن الدين ده يعيش سنين وتموت والورثة مش عارفين حاجة يتنازعوا. فالكتابة، ولذلك أي اتفاق اكتبه، ومش لازم يمضي بس اكتبه في ورقة. ليه؟ لأن لا، أنت قلت كذا وأنا قلت كذا، في كلمة يتشبث بها الخصم يقول لك أنت قلتها وأنت تنفيها، من الحكم؟ ما كتب. وذلك الكتابة اتفاق بين اثنين وهيغيب، قولوا طب الكلمتين اللي احنا قلناهم دول اكتبهم في ورقة وخلي ورقة معاك. ده مش تشكيك في ذمتك، انما قطعا للخصومة بيني وبينك. انا عايز الود متصل على طول، ولما نتخاصم ما يظلمكش ولا تظلمني، ولا تقول لي انك انت مفتري، ولا اقول لك انك انت ظلمت. كلام يتحط، واغلب الناس بيتخصم والله قال والتاني يقول والله ما قلت. فكل هذا جعل من أجل قطع الخصومة من الناس، عشان الناس تعيش في سلام وود ومحبة. ولكن الناس هي اللي بتخالف، والناس هي اللي بتطبقش شريعة الله عز وجل، فعشان كده عاشوا دائما في خصام. والقاعدة الثالثة: لو اختلفت العلة يجوز البيع كيف شئت. لو اختلفت العلة يجوز البيع، نسيئة وتفاضل. يقول إن بيع المكيل بالموزون كبر بذهب مثلا جاز التفاضل والتفرق قبل القبض رواية واحدة، لأن العلة مختلفة فجاز التفرق كالثمن بالثمن كالثمن بالمثمن. هنا بقى الفلوس العلة الجوهرة الثمنية، وأي شيء آخر يجوز بيعه نسيئة ويجوز بيعه حال، ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا ولا الموزون بجنسه كيلا. يعني إيه المكيل بجنسه وزنا؟ يعني أنت قلت له أنا عايز كيلة رز قصاد كيلو رز، ده مكيل وده إيه؟ صاع رز صاع أرز قصاد كيلو أرز، بعت المكيل وزن والموزون كيل، طبعا ما فيه إيه؟ اختلاف. فمن أجل ذلك إيه؟ حرام، لأن هيبقى فيه هنا إيه؟ تفاضل. في قاعدة تكتبها، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، يعني ما دام انت ما انتش عارف ان هما متساويين يبقى متفاضلين، يبقى في واحد اكتر من واحده، صح؟ لان التساوي ايه؟ قصد، انت بتساويهم بقصد. مستحيل انك انت هتعمل دي عشوائيا ودي عشوائيا ويطلعوا الاثنين ايه قد بعض، الا ما كنت تكون بتشتري طماطم تحط في الكيسه 10 وتقول الراجل وزنهولي يقول لك ايدك ميزان. لا، مفيش في الربا ايدك ميزان، الربا توزن ده وتوزن ده وتوزنهم على بعض عشان يظبطوا. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضه بالفضه وزنا بوزن، لازم وزن بالقصاد وزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل. عشان كده ما ينفعش الراجل يروح يشتري او الست تروح تبيع الذهب القديم بذهب جديد، انما تبيع الذهب القديم وتشتري بثمنه ذهب جديد، ماشي؟ في فرق انها تبيع ذهب بذهب، او تبيع الذهب وتاخد الفلوس وتشتري بايه ذهب اخر، توزن الذهب القديم، لان مختلفين في الوزن القديم والجديد. لو قد بعض في الوزن والثمن مفيش مشاكل، خد ده وهد ده، انما في مصنعيه، في فصوص، في حاجات كثيره تختلف. فيوزن الذهب القديم بكام، ياخد فلوسه يقول طب هات لي بقى الصح، عشان خاطر ما يخشش في جدال مع صاحب المحل، ما يقولوش انا هشتري ولا هبيع، يقول دول بكام؟ ب1000. طيب خدهم وهات ال1000، وبعد ما ياخد ال1000 يقول له بقى انا عايز اشتري ده وده وده، ما يقولوش في الاول. انما لو انا عايز اشتري ده بده بده بده وخد ده وهات ده، هيقعد يجادل يقول لك ايه الفرق ومش ايه الفرق، وانا سالت فلان قال لي مش عارف ايه، والكلام اللي الناس كلها بتسال. مش لازم الخروج من المحل، انما يشترط التقابض وانتهاء البيع الاول. ولانه لا يحصل العلم بالتساوي مع مخالفه المعيار الشرعي للتفاوت في الثقل والخفه، صح؟ في فرق بين الوزن والحجم، صح؟ في الفيزياء الحجم بيعتمد على ايه؟ حجم الجزيئات، انما الوزن بيعتمد على الكتله، وزن الجزيء. التمر الصاع التمر كام؟ 1.5 كيلو. صاع القمح كام؟ 2 كيلو شوي. صاع الرز كام؟ قريب من 3 كيلو. طب عشان حبايه القمح غير حبايه الرز، حبايه الرز بتوزن، حبايه القمح خفيفه، وده صاع وده صاع وده صاع. حبايه التمر كده هو فاضية من جوه فيهاش غير نوى. فهنا بيقول يحصل الثقل والخفة بتختلف. فإن كيل الموزون أو وزن أو كيل المكيل أو وزن الموزون فكان سواء، صح البيع للعلم بالتماثل. ويصح بيع اللحم بمثله إذا نزع عظمه. اللحم يجري فيه الربا؟ هل اللحم يجري فيه الربا؟ مطعوم مكيل وموزون، وفي وزن احسن من اللحم ده بالجرام، فما دام يجري فيه ربا لازم تنطبق عليه ايه قواعد الربا. هو هنا حط اللحمه بالخصوص بالكلام كده لاهميتها ماشي. وطبعا ايه لحمه اهميه، هم عندهم اللحمه كانت سهله بسيطه، انما احنا لازم نجيبها من الجمعيه. فلشده اهميه اللحمه جعلوها في المتن مخصوصه بالاسم يعني. يصح بيع اللحم بمثله اذا نزع عظمه. ما ينفعش تبيع لحمه بلحمه ودي بعظم ودي من غير عظم ماشي. بيع اللحم باللحم نادر يعني، دلوقتي ما عادش حد بيبيع لحم بلحم. هنقول لك دلوقتي هو بيقول جنسه يعني لحمه ابل بلحمه ابل، بس لحمه الابل ده اهي من غير عظم ولحمه الابل ده اهي بعظم، دي كيلو ودي كيلو، ينفع؟ يقول لك لا، لان لو شلت العظم هيبقى كام؟ اقل من الكيلو. طب يا عم حط العظم دهوت 200 جرام ولا ربع كيلو من عندي، ينفع؟ لا، لان الاصناف الربويه ما ينفعش التقدير، لان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاوت، مش حاجه اسمها من عندك، لازم يقد بعض بالظبط. رطبا ويابسا يعني لازم اللحمه دي طازه، اللحمه دي طازه. لو اللحمه دي رطبه ودي يابسه، انت عارف اللحم اليابسه اللحم المجفف بسطرمه مثلا، الكيلو منها لو اللحمه اللي لسه طازه ديت لو اتعملت بسطرمه الكيلو هيعمل كام كيلو؟ هيقل نص كيلو ثلاث ارباع. فبيقول لابد ان التساوي في الصفات، فان لم ينزع عظمه لم يصح للجهل بالتساوي، او بيع يابس منه برطب. اليابس اللي هو اللحمه المجففه زي ايه؟ لحمه مجففه معناها ان هي كانوا زمان يشرقوها توضع في الشمس كده زي الفسيخ تنشف خالص، ده وسيله من وسائل حفظ اللحمه عشان يشيلوها كتير، تبقى مقضضه كده ونشفه، وبعدين يعلقها كده تفضل بقى بالايه؟ بالايام. لم يصح العدم التماسك. طيب كل قواعد اللحمه، اللحم أجناس، ده أول قاعدة. اللحم أجناس، يعني إيه أجناس؟ يعني لحمة الإبل جنس ولحمة البقر جنس، خلاص؟ تحت علة واحدة. فبيقول هنا بحيوان من غير الجنس، تاني قاعدة، لا يجوز بيع الحيوان بلحمه، لا يجوز بيع الحيوان بلحمه. يعني واحد عنده أضحية جاب خروف ماشي، قال أنا هبيع لك الخروف ده للجزار وهاخد منك 20 كيلو لحمة ضاني ماشي، 20 كيلو لحمة ضاني، ينفع؟ لا، لازم إيه؟ لازم يبقى تساوي في الإيه؟ في المثال، لأن لحمة الخروف لما هيتذبح مش هيطلع ال 20 كيلو، ولو طلع ال 20 كيلو هيبقى فيه زيادات عظم وحاجات كده، فلازم مثلا بمثل. فهنا بيقول يصح بيع الحيوان بس من غير جنسه، يعني اقول له خد الخروف وهات لي 10 كيلو لحمه بس مش ضان، لحمه عجال، ينفع؟ ينفع، لان احنا قلنا اللحوم ايه؟ اجناس، بس ينفع بشرط ايه؟ تقابض في المجلس. مش احنا قلنا الشرط لو الجنس تحت علة واحدة واختلف مع أجناس تحت علة واحدة يجوز التفاضل دون النسيئة، فيجوز اديله خروف ويديني مكانه لحمة إبل أو لحم بقر، إنما ما ينفعش يديني مكانه لحم إيه؟ خروف، لازم الجنس يختلف. فهنا يصح بحيوان من غير جنسه. الكلمة حيوان يعني حي، لحم يعني ايه؟ ميت مذبوح، يبقى في فرق بين كلمة لحم وحيوان. لما الشرع يقول ايه؟ هذا الحيوان بيع بحيوان يعني حيوان صاحي، ولحم بيع بلحم يعني حيوان مذبوح. طيب المحرم في الشرع لحم الخنزير ولا حيوان الخنزير؟ في الآية النص لحم الخنزير، فالعلماء بيقولوا لحم الخنزير نجس، لا لحمه. طب الخنزير نفسه بقى، لو جه خنزير كده وباسك او تمسح فيك، بلاش بس عشان خطر، تمسح فيك في هدومك نجسها لك؟ ده في نزاع بين العلماء والجمهور على انه نجس قياسا على الكلب. وشيخ الاسلام تيمية يقول لم اجد على نجاسه الخنزير دليل، انما النجس هو مين؟ لحم الخنزير، لما يتذبح لحمه نجس، انما هو حيوان نجس ولا مش نجس؟ ده مسألة شيخ الإسلام تيمية قال أنه ليس بنجس، إنما هو إيه؟ طاهر على أصل الحيوانات، أنها طاهر زي بقية الحيوانات، زي الكلب طاهر ولكن فمه نجس. فكلمة كلمة حيوان في الشرع يعني حيوان حي، كقطعة من لحم إبل بشاة، أطاع له لحمة إبل وقال له خدها وهات للشاه اللي معاه، لأنه ليس أصله ولا جنسه فجاز كما لو بيع بغير مأكول. وفيه وجه لا يصح لحديث نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحي بالميت، حديث حسن، والحي بالميت، ولكن تأويل الحديث أنه يكون من إيه؟ من نفس الجنس، واحتج به وقال الشيخ تقي الدين يحرم به نسيئة عند جمهور العلماء، قالوا في الفتوى. وعلم منه أنه لا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، لما روى سعيد بن مسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، رواه مالك في الموطأ، ولأنه جنس فيه الربا بيع بأصله الذي فيه منه فلم يجز، جنس فيه الربا بيع بأصله الذي فيه منه. يعني ايه بيع بأصل الذي فيه منه؟ يعني بيع بأصله اللي هو جنسه في شيء فيه من نفس الجنس، كالزيت بالزيتون. ودي قاعدة تانية، ما بيع ما كان أصله منه دخل في الربا، بيع ما كان أصله منه. يعني أصله منه يعني ده زيتون والتاني مصنوع من الزيتون، أصله منه، أصله كان أصله من الزيتون، خلاص. فبيضرب مثال بيع الزيت بالزيتون، الزيت ده بيجي منين؟ بيعصروا الزيتون يطلعوا منه الزيت. فواحد يقول أنا عندي 10 كيلو زيت، تديني قصاده 20 كيلو زيتون، ينفع؟ لا، لأن واحد التاني أصل منه، الاتنين أصل من بعض، ماشي؟ فكذلك الحيوان باللحم، أنا عندي شاه وأنت عندك لحم شاه، ويصح بيع دقيق. هنا بقى القاعدة دي هيبدأ يفرع عليه، اللي هي ما بيع أصله منه لا يجوز. بيع دقيق ربوي بدقيقه، بيع الدقيق بالدقيق ينفع؟ لا. ليه بقى؟ هنا بيقول إذا استويا، يعني يصح إذا استويا في النعومة والخشونة، لازم يكون مكنة واحدة اللي مطلعاها، عشان خاطر ممكن يكون الدقيق ده أنعم من الدقيق ده فأظلم الراجل، ماشي؟ لتساويهما في الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان في ثاني الحال، يعني الاثنين قد بعض بالضبط، ورطبه برطبه، الرطب يصح بيعه برطب، لحمة مذبوحة طازة وصد لحمة طازة، ما ينفعش لحمة ناشفة وصد لحمة طازة، كرطب برطب، يعني رطب برطب، بلح أسمر ببلح أسمر، ينفع الواحد يبيع البلح الأسمر بتمر؟ لا، ده ربا. يقول لك ما ده كيلو، ده كيلو، بس الكيلو ده لو طلع منه المية وبقى تمر مش هيبقى كيلو. طب يقول لك يا عم أهل الخبرة بتقول إن لو طلع منه هيبقى كيلو ده ربع، فأنا أعمل الكيلو بكيلو ده ربع. يقول لك لا، لأن ممكن يبقى كيلو ده ربع الأجرام، هي أهل الخبرة بس أهل الخبرة مش ميزان، صح؟ إلا جرام، الجرام ده يجري فيه الربا، معايير الربا دقيقة ولابد من الميزان بالضبط. والعنب بالعنب، العنب بالفلوس، خلاص دي مش مشكلة، لأن ده يختلف في الإيه؟ في العلة. إنما واحد معاه عنب أحمر وأنت معاك عنب أخضر، معاك 10 كيلو وأنا معايا 10 كيلو، تقولي طيب العيال نفسهم في عنب أخضر وانا برضو عشان اشكل، تاخد 5 وتجيب لي 5، خمسة كيلو دي لخمسة كيلو؟ يقول لك نعم ينفع خمسة كيلو بخمسة كيلو. يقول لك بس العنب الأحمر ده هو أحسن من اللي معاه، خد أربعة وهات لي خمسة دارب، خد أربعة وهات فلوسهم واشتري بفلوسهم خمسة. مثلا بمثل اليابس باليابس زي التمر بالتمر، اليابس باليابس التمر بالتمر نفس القصة كالتمر والزبيب، العصير بالعصير ماشي، كمد ماء عنب بمثل عصير عنب بعصير عنب، مطبوخ بمطبوخ كالسمن البقري بسمن بقري، المطبوخ بالمطبوخ كالسمن البقري بالسمن البقري، مثلا بمثل يدا بيد. ويصح بيع خبز بر بخبز بر وزنا، مثلا بمثل خبز بالخبز وزن، الخبز اللي بيتوزن اللي هو الخبز بتاع الكيلو بتاع الجماعة اللي هم الايه اللي هو المخبوزات بتاعة الناس اللي بتعمل تخسيس عيش السن ده بيتوزن. فينفع ابيع عيش، رحت انا عندي عيش ابيض ورحت عشان اشتري عيش سن، فقلت راجل خد اللي عندي عيش الابيض وهات لي عيش ايه سن. فبيقول لك ان ينفع خبز بر بخبز بر، العيش الابيض خبز ايه قمح، العيش السن خبز ايه من القمح برضه، يبقى بر ببر، يبقى لازم كيلو بكيلو مثلا بمثل. واذا استويا نشافه او رطوبه لا ان اختلف، يعني لازم كل اللي فات ده يبقى زي بعض في الايه في درجه النشافه والرطوبه. ولا يصح، دي قاعده كمان، ولا يصح بيع فرع باصله. احنا قلنا لا، القاعده اللي قبلها انا قلت ايه، لا يصح بيع اصله منه، هو نفس القاعده لا يصح بيع فرع باصله، الفرع بالاصل ده برضو قاعده، انا عايز قواعد الربا دي كلها تجمعوها وتحفظوها. ولا يصح بيع فرع باصله كزيت بزيتون وشيرج بسمسم، الشيرج اللي هي ايه طحينه، الطحينه، الطحينه دي بتتعمل منين؟ من السمسم. فشيرج شيرج يعني طحينه بسمسم، وجبن بلبن، وخبز بعجين، وزلابيه بقمح، الزلابيه اللي هي ايه المهم حاجه حلويات، لعدم التساوي أو الجهل به. ولا صح بيع رطب بالتمر والعنب بالتمر بالزبيب به، قال ابن المسيب لحديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب، الرطب بالتمر، قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة. واحد جه، المحقلة دي جاية أصلها من كلمة حقل، حقل يأتي إلى الحقل ومعه قمح، ويقول له سيب لي القمح اللي على سنبله وخد القمح اللي معاه، عشرة طن بالقمح اللي إيه اللي في السنبل. الجهل بالتساوي كالإيه كالعلم بالتفاضل، أنا ما أعرفش اللي طالع بره عشرة طن ولا لا، ممكن يزيدوا نص كيلو، ممكن يزيدوا جرام أو ينقصوا جرام، يجري فيه الربا. قال جابر المحقلة بيع الزرع بمئة فرق من الحنطة، فرق اللي هو زي السعان كده شوية. ولأن بيع الحب بجنسه جزافا من أحد الجانبين فلم يصح للجهل بالتساوي، ويصح بغير جنسه، صح مع رز وفي قمح، يقول بيع القمح بالايه بالرز، يبقى ده اتحدت العله مع اختلاف الجنس من حب وغيره، كبيع بر مشتد في سنبله بشعير او فضه لعدم اشتراط التساوي. ولمفهوم حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض وامن العهد. ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما أو بمدين أو بدرهمين، دي مسألة بيسموها مسألة مد العجوة، مد العجوة حيلة للربا، فبيقول هنا هدخل صنف ربوي زي العجوة ده يجري فيه الربا وقصاده عجوة ده كيلو وده كيلو، بس هحط مع ده درهمين وحط مع ده درهم، أو هبيع ده بده وحط ده درهمين وده مش هحط عليه حاجة. فسموه إيه؟ مسألة مد العجوة، مشهورة كده في الإيه؟ في مسائل الفقه، مسألة مد العجوة معناها إن حيلة للربا، كل حيلة للربا باطلة. فبيقول حسما لمادة الربا أو دينار ودرهم بدينار، هقول له الدينار ذهب قصاد دينار ذهب، هحط مع الدينار ده درهم، يبقى ده من غير جنس اهو، الوزن واحد، ده مد عجوه وده مد عجوه، ده كيلو عجوه وده كيلو عجوه، صح؟ الوزن واحد، وحطيت لك انا هديه من معايا درهم فوق الايه؟ هديه. خلاص؟ فقال الدليل على ذلك ما روى فضاله قال: أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلاده فيها ذهب وخرز، اشتراها رجل بتسعة دنانير. قلادة يعني سلسلة اللي هي فيها قلادة، حاجة من الذهب، ففيها خرز، فاشتراها بتسعة دنانير أو سبعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينهما، فرده حتى ميز بينهما. ولمسلم: أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن. خلاص، القلادة دي خدها طلع الفصوص اللي فيها ووزنها، ووزن التسع دنانير، وقال: الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد. لأن لو وزن القلادة بالخرز هيبقى في شيء خارج منها يوزن أكثر من تسعة دنانير. طب معنى كده إن بيع الذهب في الحلي اللي في ما ينفعش يتباع وعليه خرز؟ ينفع بيع الذهب اللي فيه فصوص بفلوس؟ ينفع. ليه؟ لأن ده مش ذهب. خلاص؟ لأن ده ذهب بذهب، دينار ذهب والقلادة ذهب. فإن كان مع ما مع الربوي يسيرا لا يقصد، يبقى هنا بقى استثناء، يبقى الشرط لو بيع ربوي مع ربوي متماثلين في الوزن ومع أحدهما أكثر شيء آخر لا يجوز. الشيء الآخر ده مقابل إيه؟ لازم يتباع لوحده. طيب لو كان هذا الشيء الآخر يسيرا وغير مقصود، خد بالك شرطين، يسير وغير مقصود، يسير غير مقصود، كخبز فيه ملح بمثل خبز من غير ملح، فوجوده كعدمه لأن الملح لا يؤثر في الوزن. حبات شعير في حنطة، واحد بيبيع شعير بشعير أو حنطة بحنطة، قمح بقمح، فبيبص لقى في حبات شعير داخل القمح اختلطت بيه بس يسيرة، فيجوز لأن هذا يسير لا يقصد. طيب كان في زمان كان كيس الشيبسي بربع جنيه، وكان في مسابقة أنك أنت ممكن تشتريه تلاقي في ربع جنيه، صح؟ فاكرين المسابقة دي؟ وبلاقيش في حاجة، هل يدخل في هذا؟ نفكر مع بعض، يدخل في بيع جنس ربوي بجنس ربوي ومعاه شيء من غيره؟ لأنه أولا أنا لا أقصد المال، لا أشتري المال، إنما أشتري الإيه؟ البطاطس، والمال معه هدية غير مقصودة، ماشي، فكأنه الدهاني وقال لي ده وخد فلوسك كمان أو بزيادة، فغير مقصود، فلا يدخل فيه بيع جنس ربوي فأخر ومعه حبات. آخر حاجة بقى عشان نمشي، ويصح أعطني بنصف هذا الدرهم فضة وبالآخر فلوس، تروح المحل تديله 100 جنيه وقوله هات لي 50 جنيه مجمدة و50 جنيه فك، لوجود التساوي في الفضة والتقابض في الفلوس. أديله درهم دينار وأقول له هات لي بنص الدرهم فضة، أو أديله درهم أقول له نص فضة ونص إيه فلوس، هو بيع. ويحرم ربا النسيئة بين مبيعين اتفقا في علة ربا الفضل، فلا يباع أحدهما بالآخر نسيئة. قال في الشرح: بغير خلاف نعلمه عند من يعلل به قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، إلا إذا كان أحد العوضين نقدا. هنا بقى بيحل مشكلة عند الحنابلة كبيرة جدا جدا جدا. الحنابلة عندهم الوزن علة واحدة صح، والذهب من نفس العلة، وكل الموزونات من نفس العلة، يعني كده على قواعد الربا الحنابلة عندهم لا يجوز بيع البيع، لا يجوز بيع الموزونات إلا يدا بيد، صح؟ كلها صح ولا غلط؟ يعني مثلا واحد حنبلي مش مذاكر، قلت له انتوا عندكم في الحنابلة الذهب علة الربا فيه الوزن، والحديد علة الربا فيه الايه؟ الوزن. انا رحت عشان اشتري ذهب، اشتري حديد بالذهب اللي معايا، اديته 3 دينار وقلت له عايز طن ذهب، هنا اتحدت العلة صح؟ واختلف الجنس، يبقى بيعوا كيف شئتم الا ايه؟ يدا بيد، كيف شئتم يدا بيد، يبقى لازم استلم الحديد وانا واقف، ما ينفعش اروح وتقول لي ابعت لك الحديد. وهذا في خلاف الإجماع صح؟ الإجماع أنه يجوز السلم في الموزونات صح؟ اديته 3 دينار وقلت له هات لي الحديد الأسبوع الجاي، ده بالإجماع جائز صح؟ بالإجماع يجوز السلم في الإيه؟ في الموزونات. طب الحنابلة ردت عليه إيه بقى؟ ده الرد بقى بيقول إيه؟ إلا إن كان أحد العوضين نقداً، أو أي ذهبا أو فضة، كسكر بدراهم، سكر موزون والدراهم موزونة، يجوز السلم في السكر، وخبز بدنانير، وحديد أو رصاص أو نحاس بذهب أو فضة فيصح. طب إيه العلة؟ مع إن ده أنتوا كده استثنيتم من القاعدة صح؟ طيب، وإلا لنسد باب السلم، لنسد باب السلم في الموزونات غالبا، وقد أرخص فيه الشرع، وأصل رأس ماله النقدان. قال في الشرح: ومتى كان أحد العوضين ثمنا والآخر مثمنا جاز النساء فيهما بغير خلاف. وقال في الكافي: ولا خلاف في جوال خلاف في جواز الشراء بالأثمان نساء نساء من سائر الأموال موزونا كان أو غيره، لأنها رؤوس الأموال، فالحاجة داعية إلى الشراء بها نساء وناجزا، انتهى. إلا صرف فلوس نافقة بنقد، كلمة الصرف يعني فلوس بفلوس، فلوس بفلوس بس إيه فكة، فيشترط فيه الحلول والقبض، نص عليه إلحاقا بالنقد، خلافا لجمع منهم ابن عقيل وشيخ تقي الدين وتبعهم في الإقناع. وما لا يدخله ربا الفضل كالثياب والحيوان لا يحرم النسء فيه، لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، هذا دليل على أن الحيوان لا يجري فيه الربا، مش هذا دليل على جواز الربا احيانا؟ كان في ناس بيقعدوا يستدلوا باي حاجه كده، فاستدل ده على ان ده ايه الربا اهو، ايه يعني لما اديله جنيه باتنين جنيه، ان الحيوان لا يجري فيه الربا. كان عبد الله بن عمرو كان امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يجهز جيش، فكان عبد الله بن عمرو يقول للناس ايه؟ هاتوا الإبل بتاعتكم البعير ولما إبر الصدقة دي يجي هديله اتنين مكان الواحد. ده ربا فضل ولا ربا نسيئة ولا الاتنين؟ ربا فضل وربا نسيئة صح؟ ثم لا، النبي صلى الله عليه وسلم عمله ليه؟ لأن الحيوان لا يجري فيه الربا، حيوان ليس من الأصناف الستة، لحم الحيوان هو اللي من الأصناف الايه؟ الستة. ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا بوزن لا عدا بشرط القبض قبل التفرق. الذهب بالذهب والذهب بالفضة ده يسمى صرف لابد فيه من التقابض في المجلس. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابدا أن الصرف فاسد. يصح أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه، دي برضو مسألة مهمة، ويكون صرفا بعين وذمة في قول الأكثرين ومنع منه ابن عباس وغيره. يجوز أن يكون أحد العوضين بديلا عن الآخر بسعر يومه. أنت معاك دولار ورحت عشان تشتري حاجة، فالراجل قال لك بسبعة آلاف جنيه، جيت تدور ما لقيتش معاك سبعة آلاف جنيه، فقال هات لي مكانهم دولار. فأنت عملت إيه؟ قلت له شوف سعر الدولار بكام النهاردة وأنا هعوضك عنه بسعر. شافه لقى بسبعة جنيه، يبقى تديله كام؟ ألف دولار. يبقى لا بأس إذا كان بسعر يومه، ماشي. فهنا بيقول يصح أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه. قال في الشرح: ولنا حديث ابن عمر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أبيع الإبل بالنقيع، بلد مكان اسمها اسم النقيع، فأبيع بالدنانير وأخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ بالدنانير. فقال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرق بينكما شيء. اشتري الإبل بالدنانير وبعدين ما يلاقيش معاه دنانير، فيقولوا طيب شوفهم لي كم درهم وخدهم، يجوز. طب لو واحد استلف من واحد فلوس كان بيعمل معه عمرة أو حج واستلف منه ألف ريال، ولما رجع هنا بقى قال له طيب أنا عايز أرجع لك الألف ريال بتوعك، قال له طيب هيرجعهم ريالات ولا جنيهات؟ وفرضنا أنه قال له لا معيش ريالات أنا عايز جنيهات، يبقى بسعر يوم. يبقى يجوز أنه يعوضه إن كان بسعر يوم، شوفوا سعره كام النهاردة ويدهم له. ورواه خمسة في لفظ بعضهم: أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق، دنانير ذهب ويأخذ مكانها فضة، وأبيع بالورق فضة وآخذ مكانها دنانير. نعم، بيع الأصول والثمار دي إن شاء الله نخليها المرة الجاية.